الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المتابعة معنا في هذه الدروس الطيبة المباركة، الشيخ حفظه الله يشرح مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا مع شيخنا حفظه الله إلى كتاب الغسل، وبدأ الشيخ في شرح حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وانتهى من شرحه وذكر بعض أطراف هذا الحديث ومواضعه في الصحيح. استكمل شيخنا ما بدأه في هذا الحديث. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قيل لأنس: أو كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فالموضع الثالث مواضع التخريج لهذا الحديث عند الإمام البخاري، ذكرناه في الحلقة السابقة وفي كتاب النكاح، وذكرنا ما يتعلق به، ووقفنا على كلام للقاضي عياض في الشفاء نبدأ به. قال: وقع في الشفاء، يعني لمن؟ القاضي عياض. وهذا الكتاب من فيه شمائل ومعجزات ودلائل تتعلق به عليه الصلاة والسلام، وهو كتاب نفيس في بابه، وهو محل اهتمام وعناية من المسلمين علمائهم وعامتهم في جميع أقطار الأرض، ولكنه لا يسلم من نوع غلو بالنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، العصمة لرسول الله ولكتاب الله، فهذا الكتاب من أنفس الكتب، لكن مع الحذر من القاضي عياض، وقع في بعض المسائل التي، وكثيرا ما نسمع من ينبز أهل هذه البلاد بأننا لا عناية لنا بمثل هذا الكتاب، مع أنه يتعلق بأشرف الخلق، وهذا يستدلون به على زهدنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام باطل، فإن ما في الكتاب موجود في الكتب الصحيحة في الصحيحين والسنن وغيرهما، ويتلقى من كتب لا إشكال فيها. وعناية علماء هذه البلاد بالسيرة النبوية وبالخصائص والدلائل والمعجزات والشمائل معروفة، لكنهم يتقون ما يتعارض مع الهدف الذي من أجله يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تخليص التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو وحذر منه، نعم، فيخشى أن ينجر بعض من يقرأ في الكتاب إلى أمور تجره إلى مثل ما حصل من البوصيري وغير من الغلو الذي وصل إلى حد الشرك. فحرص علماء هذه البلاد على تنقية التوحيد وتصحيحه وتخليصه لم يجعل هم يقرؤون هذا الكتاب ويقرؤون غيره مما يتصل به عليه الصلاة والسلام من الخصائص والشمائل. وكتاب الترمذي الشمائل اعتنون به عناية، سواء كان مفرد أو مع السنن، لكن لا يبرزون هذا في كتب كثيرة فيها كلام نفيس جدا وعلوم قد لا توجد في غيرها، لكن لا يسترسل فيها مع أحد الطلاب لئلا يتأثر بما فيها من دغش من خلل. نعم يقرأها الكبار ويعلقون على ما فيها من مخالفات، وسبق أن شرحنا الشمائل في إذاعة القرآن. نعم صحيح. قبل أكثر من 10 سنين. نعم. شرحناه ووضحناه للناس، والحمد لله يعني الأمور موجودة عندنا، وتعظيمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر، شيوخنا الرسول عليه الصلاة والسلام وقدوتهم، لكن القدوة في الطاعة. ما تقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأن تخالفه بأقوالك وأفعالك، لأنه حذر من الغلو ونهى عن لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ونقول الذي يطري ويغلو به هذا الذي يحبه ما بصحيح، إن المحبة لمن يحب مطيعه. على كل حال كتاب الشفاء للقاضي شيخ أحسن الله عليكم، هل من كتاب يجمع يعني عامة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يكون فيه شيء من هذا؟ يعني ربما في الغالب المتون اللي ما فيها تعليقات لمؤلفيها تكون سليمة لأنها أحاديث. نعم. مثل الشمائل للترمذي ما في شيء. جميل. لكن الإشكال في شروحه، تجد فيها شيء. وشروح الشفاء فيها ما هو أشد. ولا على كل حال المتأهل البصير الناقد ما لا ضير عليه أن يقرأ في هذه الكتب وشروح ومتون، ولأنه يدرك الحق من الباطل ولا يمشي عليه ما يخالف السنة. في الشفاء القاضي عياض ذكر أن العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية، إلى أن قال ولم تشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، لتحصينهن وقيامه بحقوقهن واكتسابه لهن، يعني إنفاقه عليهن من اكتسابه وهدايته إياهن، وكأنه أراد بالتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره، بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج، وذلك هو الوصف اللائق بهن. العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج، يعني أن تلبي رغبتها بما أباح الله جل وعلا، لأن من الظلم للمرأة أن تزوج من لا قدرة له على إعفافها، فهي تطلع إلى غيره. قد تكون عفيفة وتصبر وتقهر نفسها، لكن مثل هذا يعني الذي لا يلبي رغبة المرأة يعني من الظلم لها أن تزوج مثله. والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره من النساء 10 أوجه. يقول ابن حجر تقدمت الإشارة إلى بعضها. أحدها أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك، لأنه إذا صدر منه فعل لا يستوعبه السامع، نعم إذا كان لا يستوعبه ساحر، لكن إذا اطلع عليه من يطلع على أموره الباطنة من النساء، وبينا ذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها في كثير من المواقف، يقول ينتفي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. ثانيها لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. ثالثها للزيادة في تألفهم لذلك، تشرف به القبائل وأيضا يتألفهم، يتألف قلوبهم. تصور أن شخصا من علية القوم في هذه القبيلة، ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأخته أو بنته، لا شك أن هذا من باب التأليف. رابعها الزيادة في التكليف، حيث كلف أن لا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ، عن المبالغة في التبليغ. هذا شيء مشاهد، إذا كان العالم عنده جمع من النسوة، كل واحدة عندها جمع من الأولاد، لا شك أن هذا سوف يكون عائق عن الأداء الأكثر الأكمل. قد يكون عنده أداء، لكن لو لم يكن عنده هذا الجمع من النساء والذرية لكان نفعه أعظم، وهذه منة من الله جل وعلا، قد ينفع نفعا عظيما مع كثرة متعلقاته ومن يتعلق به، وقد لا ينفع وليس عنده أحد. والملة لله أولا وآخرا. خامسها لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزداد أعوانه على من يحاربه. سادسها نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع من الزوجة مما شأنه أن يخفى مثله. يعني الحديث التي تروى عن أمهات المؤمنين، يعني كونوا يرويها غيرها من الرجال، يعني هذا يسقط الواجب ويخفف الحمل، لكن إذا كان لا يوجد إلا عندها والخبر يتوقف عليها وهو عندها وليس عند غيرها، قد يوجد عند المرأة ولا يوجد عند الرجال، وأخبار عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين شيء كثير من هذا النوع لم يطلع عليه غيرهم. سابعها الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه. الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه. يتصور أحدنا أن والد زوجته عدو له، أو عم زوجته عدو له، ماذا تكون العشرة؟ تكون العشرة سيئة. ولكن بأخلاقه عليه الصلاة والسلام مع هذه العداوة انقلبت إلى محبة. وأبوها إذ ذاك يعاديه، وصفته بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرنا منه. الآن وجد سبب العداوة، نعم، ووجد ما يعارضه من الخلق الذي جبل عليه، الخلق العظيم الذي جبل عليه الصلاة والسلام، ما رجح بهذه الأمور، والله المستعان. بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. ثامنها مما تقدم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال، وقد أمر من لا يقدر على مؤن النكاح بالصوم. الذي لا يقدر على مؤن النكاح بالصوم، من لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وأشار إلى كثرته أن كثرته تكسر شهوته، فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه وسلم. يجوع ويدور على 9 من النساء، نعم؟ هذا خارق للعادة. تاسعها وعاشرها ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن، والله أعلم. ووقع عند أحمد بن منيع من الزيادة في آخره: أما إنه يستخرج من صلبك من كان مستودعا. يعني إذا الحث على كثرة النكاح، لأنك قد تتزوج امرأة تنجب لك أولادا أو أولاد الصالحين أو من حملة القرآن أو من الدعاة إلى دين الإسلام، ما تدري. وفي الحديث الحث على التزويج وترك الرهبانية. والموضع الرابع من مواضع التخريج لهذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب النكاح أيضا، باب من طاف على نسائه في غسل واحد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. قال العيني في عمدة القاري في الكلام على الترجمة: أي هذا باب في بيان من طاف على نسائه، أي جامعهن في غسل واحد، وأراد به أنه لم يغتسل لكل جماع بغسل على حدة. ثم قال: مطابقته، يعني الحديث للترجمة ظاهرة، نعم الترجمة من طاف على نسائه في غسل واحد، واللفظ لفظ الحديث مطابق، كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، الترجمة في غسل واحد، والحديث يطوف على نسائه من طاف على نسائه، لكن هل هو في غسل واحد؟ ما ذكر في النص؟ نعم، هل ذكر في النص أنه في غسل واحد؟ لا، لكن تقدم ما يدل عليه في شرح أصل الحديث. قال العيني في عمدة القاري في الكلام على الترجمة: أي هذا باب في بيان من طاف على نسائه، أي جامعهن في غسل واحد، وأراد به أنه لم يغتسل لكل جماع بغسل على حدة. ثم قال: مطابقته، يعني الحديث للترجمة ظاهرة، هي ظاهرة في شقها الأول، أما بغسل واحد فليس في الرواية التي معنا ما يدل عليها، وإن تقدم ذكر ما يدل على ذلك. وعبد الأعلى بن حماد بن نصر أبو يحيى أصله بصري سكن بغداد، ويزيد من الزيادة هو ابن زريع مصغر الزرع، والحديث مضى بأتم منه في كتاب الغسل في باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. قال الحافظ بن حجر: لما ذكر الترجمة ذكر فيه حديث أنس في ذلك، وقد تقدم سندا ومثنى، ذكر فيه حديث أنس في ذلك وقد تقدم سندا ومتنا في كتاب الغسل مع شرحه وفوائده، والاختلاف على قتادة في كونهن 9 أو 11، وبيان الجمع بين الحديثين، منهم من رجح 9 على 11، ومنهم من صحح الروايتين وقال 9 الحرائر، فإذا ضاف إليهن الجواري ماريا وريحانة صار 11، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج 11، لكن لم يجتمع عنده في وقت واحد بحيث يدور عليهن إلا 9، وهن اللواتي توفي عنهن عليه الصلاة والسلام. وتعلق به من قال إن القسم لم يكن واجبا عليه، وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم، وهي بعد العصر. وقلت قائل بن حجر: إني لم أجد لذلك دليلا، ثم وجدت حديث عائشة رضي الله عنها بعد هذا في الصحيح في كتاب النكاح بلفظ: كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن الحديث، وليس فيه بقية ما ذكر من أن تلك الساعة هي التي لم يكن القسم واجبا عليه فيها، وأن ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة محمول على تلك الساعة. هذا الكلام حتى في الفاتح مو واضح، وضع عليه علامة استفهام. ويرد عليه قوله في حديث أنس: كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وقد تقدمت له توجيهات غير هذه هناك. وذكر عياض في الشفاء أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة كان لتحصينهن، وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج، إذ الإحصان له معان منها الإسلام والحرية والعفة، والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك، وإن لم يكن واجبا كما تقدم شيء من ذلك في باب كثرة النساء. وفي التعليل الذي ذكره نظر، لأنهن حرم عليهن التزويج بعده، وعاش بعضهن بعده 50 سنة فما دونها، وزادت آخرهن موتا على ذلك. وهذا الحديث مخرج أيضا عند مسلم، فهو متفق عليه، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. وصلنا مستمعي الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، فشكر الله شكرا جزيلا لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، شكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا ومتع الله به. شكر الله لكم أيضا مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. حتى اللقاء بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.